يعني الحال تيت لك الديس رب العالمين واش ظلم تعترف بهذا وتتوب رب العالمين يفرج الازمتني اي مشكلتني مهما كانت. والقران يعالج بطريق الاولى معنى ازمه سيدنا يونس هي القمه بمعنى اي لن دونها من باب اولى. وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى كما نادى سيدنا نوح عليه السلام كما نادى سيدنا ايوب عليه السلام اما شيلا استجاب لسيدنا نوح استجاب لسيدنا ايوب استجاب كذلك لسيدنا يونس عليه السلام. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. في سيدنا ايوب لنا ذكرى للعابدين ديننا وكذلك ننجي المؤمنين. هذا ليس خاص بسيدنا يونس عليه السلام وانما لجميع المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا اذ نادى ربه وكذلك ربي بتينا في دعائه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين يطلب الولد فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه الدني اغنو شمارو يعني ان انتغن تجن او الانبياء المصلين بشكر رب العالمين استجاب لهم خاتم محاباه وانما وسين السنن من رب العالمين. رب العالمين استجاب لهم ولن شنين من جور ابريد نسن رب العالمين انزل مهما كان الظرف ماشي لنا سواء ديك الضائق سواء كان ديك المر سواء كان اي حاجه رب العالمين قال ادعوني استجب لكم بشروط منها المسارعه في الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من بعد اذكر انثى كذلك من جمله هؤلاء الانبياء والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امة الرسل امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. ولكن ما هو الواقع وتقطعوا امرهم بينهم. مريم اغنيني بعد ما يذكرون الانبياء إبراهيم واذكر في كتاب إسماعيل واذكر في كتاب موسى خلف من بعدهم ضاعوا الصلاة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك أعراق أقام لا يضيع إذن ربع من السواء في سورة المؤمنون عن المؤمن إلا رب العالمين أتج مؤهل النغ يرث الفردوس أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورة الأنبياء أغنضي بين ديس كذلك سيرة الأنبياء عبر التاريخ البشري كله قدوة لنا أغنضي جورتا بريدنسن بتتغتجن إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا